حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في السؤال الثاني من الأسئلة العشر التي ستكشف لنا بإذن الله تعالى حقيقة وواقع الثورة. هل يعجبك اسم الربيع العربي؟ حينما تطرح في السوق منتجا ثم تتفاجأ أنه فشل، ما كتب له نجاح، حينئذ يأتي الاقتراح بأن تغير الاسم إما بالدعاية والإعلان، وإن لم تغير حقيقة المنتج هذا. هذا ما يجري على لسان كثير من الناس، وهو من التحايل على دين الله عز وجل. ولنأخذ لهذا أمثلة كثيرة موجودة. الربا، حينما يقولون هذا ربا تنفر منه النفوس، لكن يقولون فوائد، هنا يتقبله بعض الناس الذين لا يعرفون الحقائق وإنما يتأثرون بالمسميات والإعلانات. وكذلك الرشوة، اسم غير مقبول، لكن حينما يقال هدية أو عمولة قد يتقبلها بعض الناس. وكذلك الزنا، حينما يسمى متعة يتأثر به بعض الناس ويتقبله. ثم الخمر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. هذا هو السر. لو نظرنا للثورات لوجدناها من هذا القبيل. سابقا كانت تسمى انقلابات، اسم مقزز لا يتقبله بعض الناس، ثم سموها ثورات، تقبلها البعض والبعض لا يتقبل ذلك، ثم أصبحوا يسمونها الربيع العربي، اسم جميل وجذاب لعله أن ينتشر أكثر من سابقيه. حينما نعرف قاعدة أهل السنة والجماعة في الحكم على الأشياء، وأنه ينطلق من الحقيقة لا من المسمى، مهما غيرت في الأسماء هذا لا يغير الأحكام الشرعية. الحكم الشرعي ينزل من الله سبحانه وتعالى ويأتي من النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. مهما تغيرت الأسماء يظل الحكم على الحقائق لا على الأسماء. حينما نأتي إلى الثورات وننظر أقرب ما تكون إلى نصوص الشريعة التي تتحدث عن خروج، هو حقيقته خروج على الحاكم. بالطبع أنا لا أتحدث من منطلق الحمية والدفاع عن الحكام المخلوعين أو غيرهم، لا، ليس هذا هو المقصد. إنما قلت لكم سابقا أدور في فلكي، قال الله وقال رسول الله، الله يريد، رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو مراده. الحقيقة تقول أنها داخلة في نصوص الخروج. وأختم هذا التساؤل بفتوى لصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن الربيع العربي. لما سئل عن الربيع العربي، ما رأيك فيما يسمى بالربيع العربي؟ قال: ما رأينا ربيعا، ما رأينا إلا الدهاء. ثم ذكر بعض آثار، ما رأينا إلا الدماء والقتل والاعتداء والخوف وعدم الاستقرار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحميني وإياكم وبلاد المسلمين من كل مكروه، وألتقيكم إن شاء الله في السؤال التالي. وجد اسم أول ما تقزز منه بدننا هذا الاسم الاشتراكي الإسلامي، ثم كرت السبحة فدخل بقى البنك الإسلامي ودخل الأناشيد الإسلامية وإيش أشياء كثيرة وكثيرة جدا. لماذا؟ لأن بعض الناس انتبهوا أن العالم الإسلامي فعلا استيقظ من غفلته ومن نومته العميقة الطويلة، فأخذ يعود إلى الإسلام رويدا رويدا. فانتبه أصحاب المصالح بأن هناك أحكام تخالف الشريعة، فأخذوا بقى يبرزونها ويلونونها، ومن ذلك يسمونها بغير اسمها. فيجب أن نتنبه في هذه الحقيقة من تغيير حقائق